الإسلام وأرى الإخوة المصلين هنا أراهم وقد فرغوا من أداء ركعات السنة. أما الآن وحتى يقام بالصلاة هيا معا إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الحشد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقط الله العظيم.